سؤال تعجب المناسب للمحل يقول وانتم تعرفون الاسئله ناخذها تبعا باعتبار ما يصل. هذا يقول كيف نذاكر بعد دراسه الكتاب؟ والجواب ان الطريقه التي ينبغي ان يذاكر بها الانسان مركبه من شيئين، احدهما اذا فرغ من درسه فليحتفظ فرصه بعده او من غده، واخر ذلك قبل مجيء الدرس الجديد فينظر فيما اعتقه في الدرس السابق. فاذا انصرف من الدرس الليله ان وجد فسحه نظر في القواعد التي سمعها والمسائل التي مرت عليه في درس الليله، فان لم يجد فانه يجعله غدا، فان لم يجد فبعد غد، ولا ينبغي ان يؤخره لانه اذا اخره ضعفت النفس وذهبت المعلومات، فاذا قدمه ثبت. واخر وقته قبل مجيء الدرس الاخر فينظر فيما علقه ويحفظه ويحققه ويحرره. واما طريقته الثانيه فهو ان يجعل وقتا للمراجعه معلقا بانتهاء فصل الدراسه، فاذا انتهى من فصل الدراسي راجع ما قراه من الدروس فيه، واذا انتهى من اخر راجع ما قراه فيه. وهذا هو الجاري عندنا في ما يتعلق بالاختبارات، فان الاختبارات تتعلق بالمقرر المتقدم تدريسه في الفصل السابق، فالاختبار الماضي تعلق بما سبق في الفصل الاول، والاختبار الاتي تعلق بما سبق في الفصل الثاني. واذا وجد الانسان فرصه بالاجازه الصيفيه فينبغي ان يغتنم المراجعه. ومن القواعد النافعه في اخذ العلم ان حفظ راس المال مقدم على الذكر، فاحتمال الانسان بالاجازه بمراجعه ما اخذ خير من الاجتهاد في غيره. فالذي يجعل اجازه يقول انا عندي برنامج جديد احفظ كذا واقرا كذا، ما تعلق هذا بما حصلته في السنه؟ لو ان الانسان جعله مرهونا بما حصل في السنه فاذا فرغ منه انتقل الى زياده الدفع انتفاعا كثيرا. ومثل الذي ياخذ العلم ولا يراجعه مثل الذي ياخذ اللقب وهو ياكل فيجعلها وراءه، هذا لا يشبع ابدا ولا ينتفع بطعامه. فطالب العلم اذا لم يراجع المسائل وينظر فيها مره بعد مره والا فانه يضعف الجذاع. ولهذا فان قراءه كتاب واحد او فن واحد مرات عديده هي العلم حقيقه. وقد عظمت وصيه السلف بذلك كما قال علقمه النقعي اطيلوا كفر الحديث لئلا ينسى، يعني تعيدوه مره بعد مره. وتذكرون انه مر معنا في كتاب تعظيم العلم ان ابن الثبات المالكي درس المدونه كم مره؟ 1000 مره. وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي كما ذكره صاحب معالم الايمان في اقبال علماء الفيروان، ربما وجد فيه درسته كم؟ 1000 مره. ما درسته 1000 مره؟ يعني مو قرأ على شيء 1000 مره، لا، معناه راجعه مره بعد مره 1000 مره هذا الكتاب. هذا هو العلم حقيقه. العلم يا اخوان يسير لمن اخذه بطريقه بالرجوع الى المتون المعتمده والعلوم المتداوله فضبطها ضبطا تاما، فان هذا هو الحال حقا. واما الذي يجمع الكتب وتكون عنده 10000 عنوان او 20000 عنوان لو قرأ فيها فيكون عالما، لا يكون عالما. العالم هو الذي يضبط العلم المشهور كما قال مالك خير العلم المشهور وشره الغريب. خير العلم المشهور الكتب المتداوله التي اندلع بها الناس طبقه بعد طبقه يجمع الانسان نفسه عليها. فكون الانسان يقرا كتاب التوحيد 1000 مره، كتاب المستقنع 1000 مره، كتاب بلوغ المرام 1000 مره، انفع له من ان يقرا كل كتب الحنابله التي صنفوها منه، لانه بهذه الالف يضبط مسائل زاد المستقنع حقا حقا، ويعرف حقيقة المسألة ويتصورها لا تفوته. وأما الذي يقرأ فقط المسائل يقرأ من هذه الكتب ولا يرسخ هذه المعرفة قد تمر المسائل عليه وتذهب مع النسيان. فلا ينبغي الإنسان أن ينقطع عن العلم ولا ينقطع عن أصوله، بل إن فسح الله في مدته فإنه يرجع مرة أخرى إلى ما قرأ ويقرأ ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. واليوم كنت أنظر في كتاب قلت لأحد الإخوان كان الناس في حال ونحن في حال، تجد الترجمة قرأ كذا وكذا وكذا وكذا، يحدثون كتب عظيمة درسها على سيوفه، ونحن الآن كان يعني يذكر تفسير البيضاوي وتفسير كذا والمقامات للحريري وصحيح البخاري وتزوير عبد الجليل الرابع في كتاب الابن الإجازية للسلوس. وأحدنا اليوم صار يتخفى عن هذه الفصول، وما سرر من الفصول المتداولة يستغني بأن يقرأ مرة واحدة ثم يقول الحمد لله نحن فهمنا ثلاثة الأصول، الحمد لله نحن فهمنا هي التوحيد، الحمد لله نحن فهمنا نقوة الفكر. لا تفهمها بأن تقرأها مرة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، ينبغي أن تحضرها مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ثم إنه يفتح لك من الفهم فيها ما لم يكن يتبدى لك، فإن هذه أصول العلوم وأصل الأصول بالعلوم هو القرآن. إذا رجع إليه الإنسان مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وألف يتجدد له من العلوم والمعارف ما لم يكن عنده من قبل. وليس المقصود بالعلوم والمعارف الظاهر، بل ما يقع في قلبه من كمال الإيمان وخشية الله وإجلاله وتعظيمه يتبدى له شيء لم يكن يعرفه من قبل. فلا يسأل الإنسان في المكفر، بل كما قال ابن تيمة قال المكفر فيه قلت المكفر أحلى، قال المكفر فيه قلت المكفر أحلى. وبهذا ينتهي هذا الدرس، وأذكركم في الإعلانات الموجودة لمن أراد أن يستوقف على البرامج إن شاء الله تعالى. إذا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.